التي قال الله عز وجل فيها: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه الأيام يا عباد الله ترمى فيها في كل يوم 21 حصاة: الجمرة الكبرى والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى كل يوم. فمن أراد التعجل فليغادر يوم الاثنين قبل غروب الشمس، فليغادر منى، وإلا لو غربت عليه الشمس في يوم الاثنين وجب عليه المبيت بمنى أيضا، ورمي الجمرات الثلاث في يوم الثلاثاء أيضا. يا عباد الله، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يعيدهم سالمين غانمين، وأن يرزقنا جميعا مثلهم، اللهم آمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يوم النحر يا عباد الله فيه ذبح الأضحية أو نحرها، الإبل تنحر، والبقر يجوز فيها النحر والذبح والأفضل الذبح، والغنم بنوعيها الماعز والظأن تذبح ولا تنحر. هذه بهيمة الأنعام التي لا تجزئ الأضحية إلا منها، فلا تجزئ الأضحية بالدجاج، ولا تجزئ بالغزال، ولا تجزئ بأنواع الطيور والحيوانات الأخرى كما يقول هؤلاء الملبسون على الناس دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك لا بد أن تكون الأضحية مسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فالمسنة من الإبل والبقر والغنم والماعز هي التي وقعت أسنانها أو تبدلت أسنانها كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. أما الجذعة من الضأن فهي التي نام شعرها على ظهرها. هذه الأصناف التي تجزئ في الأضاحي، والمريضة البين مرضها لا تجزئ في الأضاحي. وهذه الأيام أصيب المسلمون في هذه الأيام في كثير من البهائم بما يسمى بالحمى القلاعية. هذه لو كانت مريضة ساخنة دافئة فإنها بين مرضها، لا يجوز أن يضحى بها. كذلك إنها تأخذ أدوية، وإذا ثبت أن هذه الأدوية مضرة للإنسان الذي يأكلها فلا يجوز ذبحها حتى تنتهي من فترة الدواء ويتغير لحمها، فحكمها حكم الجلالة، لا يجوز أكلها إلا بعد أن يتغير لحمها. كذلك العرجاء البين عرجها لا يجوز التضحية بها. أما لو جاء بها ليلة العيد وهو ينزلها من السيارة فانكسرت رجلها فلا حرج من التضحية بها إن شاء الله تبارك وتعالى. من استطاع أن يذبح فليتق الله عز وجل وليذبح، وليسمع هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. أما من لم يجد سعة فلا حرج عليه، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، قال عن أحدهما: بسم الله، الله أكبر، اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد. ثم ذبح الثاني وقال: اللهم إن هذا عمن لم يذبح من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كل هذا يا عباد الله من أغراضه إقامة ذكر الله، وإحياء لسنة إبراهيم عليه السلام، نبي الله إبراهيم أبو إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. نحيي سنته، ونحن أولى الناس بإبراهيم عليه السلام، خلافا لما يقوله أعداء الإسلام من أنهم ينتسبون لإبراهيم عليه السلام زورا وبهتانا، بل ويدعون في هذه الأيام لما يسمى زورا وكذبا بالدين الإبراهيمي. ماذا يريدون بكلمة الدين الإبراهيمي؟ يريدون جمع الناس جميعا على دين واحد، خليط من اليهودية والنصرانية والإسلام وغير ذلك من الديانات، خليط هم يؤلفونه ويسمونه الدين الإبراهيمي. سبحان الله، كيف يجتمع الإيمان والكفر؟ إذا أردت أن تأتي بالإسلام تأتي بالتوحيد. طيب، إذا أردت أن تأتي باليهودية يقولون عزير ابن الله، كيف تقحمها وكيف توفق بينها وبين توحيد الله عز وجل؟ إذا أردت أن تخلط شيئا من دين النصارى في هذا الدين فإنهم يقولون المسيح ابن الله، ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، فكيف تجمع بين هذا وتوحيد الله عز وجل؟ فلا يجتمع النقيضان، الماء والنار لا يجتمعان، النور والظلام لا يجتمعان، الحق والباطل لا يجتمعان. نحن أولى بإبراهيم يا عباد الله، وإبراهيم عليه السلام كان مسلما، قال الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اسمع: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهم المسلمون يا عباد الله، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اسمع: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهذه حقيقة نبي الله إبراهيم، ونحن أولى الناس بإبراهيم، ولذلك إبراهيم كان حنيفا، وهذه الأمة تسمى الأمة الحنيفية، ودينها دين الحنيفية السمحة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. احذروا أيها الشباب، احذروا أيها الناس من إفساد العقائد، فأعداء الإسلام في الخارج يفسدون عقائدكم بما يسمى بالدين الإبراهيمي وغيره، وأعداء السنة في الداخل يحاولون إفساد عقائدكم عن طريق نشر أفكار الفرق الضالة من الأشاعرة والصوفية والماتوريدية وغير ذلك من أصحاب الأفكار الضالة وأصحاب البدع والضلالات. فاحذروا هؤلاء يا عباد الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير النهج نهجه ونهج أصحابه رضوان الله عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كذلك أيها الشباب، أيتها الفتيات، احذروا جميعا فتنة الشهوات التي عصفت بالبلاد وانتشرت الفواحش عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وعن طريق المواقع الإباحية وعن طريق صفحات الفيسبوك وعن طريق وسائل التواصل المختلفة، ومن نتيجتها المرة حادث المنصورة. حادث المنصورة الكل يعلمه يا عباد الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل تلك الفتاة في الشهداء، وأن يتوب على قاتلها قبل أن يموت. لكن هذا نذير خطر، فهي بنتنا وهو ابننا وهم من المجتمع، فشبابنا وبناتنا يقعون في هذه الفواحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من باب حب الاستطلاع، لكن لا يدري إلا وقد انجرت رجله، وقد انجرت رجله ووقع في الفساد والعياذ بالله، من الزنا واللواط والسحاق وغير ذلك. فاحذروا يا عباد الله على دينكم، وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يوم العيد يوم فرح وسرور، لا بأس من إدخال السرور على الأولاد والتوسعة عليهم في الطعام والشراب والمباحات. فهذا يوم عيد اجتمعت فيه عبادات واجتمعت فيه عادات، فلندخل السرور على أسرنا. وكذلك يوم العيد يوم فرح وسرور وليس يوم موتى وقبور، فلا يجوز تخصيص يوم العيد بزيارة المقابر، فهذا خلاف هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده مجاورا للبقيع وهي مقابر المسلمين، ومع ذلك كان ميسورا له أن يخرج من صلاة العيد ويذهب، يخرج من المصلى ويذهب إلى البقيع، ومع ذلك لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم في يوم العيد. فاتقوا الله يا عباد الله واتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة العيد يتوجه إلى النساء ويعظهن ويقول: يا معشر النساء تصدقن، فإن كن عامة أهل النار. فقالت امرأة من سطة النساء: يا رسول الله، ولماذا نحن عامة أهل النار؟ قال: لأن كن تكفرن. قال رجل: يا رسول الله، أيكفرن بالله؟ قال: بل يكفرن العشير إذا أحسن إليها زوجها طول دهره. فأساء إليها مرة نسيت الإحسان وتذكرت الإساءة. ليس كل النساء هكذا يا عباد الله، لكن هناك نساء أصيلات فاضلات، لكن الغالب على النساء ما وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قام النساء بالصدقة بقروطهن وأسورتهن وغير ذلك رجاء النجاة من النار والفوز بجنة العزيز الغفار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله عيدا سعيدا على جميع المسلمين. اللهم اجعله عيدا سعيدا على جميع المسلمين. اللهم احفظ شباب المسلمين وبنات المسلمين ونساء المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم ارزق مجتمعنا العفة والطهارة والشرف يا رب العالمين. اللهم احفظ مجتمعنا من كل ما يكاد له ومن كل ما ينكر به. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم آمين، اللهم آمين. تقبل الله منا ومنكم جميعا، كل عام وأنتم بخير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.